تدلكم على من يكفل فرجعناك إلى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري واصطنعتك لنفسي واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه رسول ربك